إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذه هي المحاضرة الثانية من كتاب الوتر للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وانتهينا من الحديث الأول وهو حديث ابن عمر. الحديث الثاني قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قيام الليل يطيل في السجود وكذا يطيل في الركوع، قبل أن يرفع رأسه ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر. يركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر هما 2 ركعة سنة الفجر. قالت: يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قيام الليل وأذن للصبح لصلاة الفجر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 2 ركعة، أي 2 ركعة الصبح، 2 ركعة السنة، ثم يضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه المؤذن بالصلاة، يعني بالإقامة. والعجب أن ابن حزم جعل هذه الضجعة أنها واجبة، يعني يجب أن يضجع قبل الإيه؟ قبل الإقامة. ولكن هذا بعيد، لأن أولا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأفعال لا يؤخذ منها الوجوب. الأفعال مالكوا في إيه؟ معايا؟ ها؟ يصلى 2 ركعة ايه؟ ليست هذه للوجوب. اولا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يصلي 2 ركعة الفجر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عائشة كما في صحيح الإمام مسلم حتى يؤذن بلال، اي يقيم بلال بالصلاة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس دائما كان يضجع هذه الضجعة. 2، ليس كل أمر إنما يكون الوجوب إلا إذا جاءت القرائن، صحيح؟ وهنا جاءت قرائن وليست قرينة. إذن هذه الضجعة لا تكون للوجوب، بل إن الحكمة منها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان يقيم الليل في آخره، كان يقيم في آخر الليل، فله أن يضطجع هذه الضجعة حتى يريح نفسه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ليس دائما يقيم الليل من آخره، كما قالت عائشة في الحديث الآتي، قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من جميع الليل، من أوله وأوسطه وآخره. واضح الكلام؟ من أوله وأوسطه وآخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل. فإذا كان يقيم آخر الليل كمثل هذا الحديث، فيشرع لمن يقيم أن يريح بدنه كي يقوم لصلاة الفجر مستيقظا نشطا. فهذه الحكمة من هذه الضجعة، ولكن لم يستمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ نعم مستحبة، بل إن بعضهم جعلها للإباحة ليست للاستحباب، لأنها ليس أمر تعبدي، ليس من باب التعبدي، قالوا من هذه الجهة ليس من باب التعبدي، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. واضح؟ قيلوا، والقيلولة اختلف أهل العلم فيها، هل هو الوقت الذي يكون ما بين الظهر والعصر، واضح، أو هو الوقت الذي يكون من بعد العصر وقبل المغرب. والصحيح هو الوقت الذي يكون من بين الظهر إلى العصر، مفهوم. ولكن الحكمة من القيلولة هنا أمر النوم، الحكمة منها: واحد، لمن كان شق عليه أمر قيام الليل. اثنين، أنه بعد قيام الليل صلى الصبح وقال الأذكار وذهب إلى عمله حتى أذن للظهر، فحتى يستطيع أن يقيم نفسه طوال اليوم، فعليه أن يقوم بهذا الوقت لينام. إذن هذه الحكمة وهذا المقصد من الأمر بالنوم، بالنوم هنا. لكن هل يقوم مقام الوجوب التعبدي، أي وجب عليك النوم هنا؟ واضح الكلام كده؟ هل يقوم مقام الوجوب التعبدي، أي وجب عليك أن تنام هنا؟ مفهوم؟ الجواب لا، لأن أمر النوم ليس من أمر التعبد لذاته، ليس من أمر التعبد لذاته، ولكن قد يكون مستحبا لغيره إذا كان سينام في هذا الوقت ليستعين بهذه النومة على بقية اليوم. مفهوم هذا الكلام؟ وما لم يتم المستحب إلا به فهو مستحب، حتى يستعين بهذه على بقية اليوم. يعني لو كان هناك طالب علم مثلا قام الليل وصلى الصبح وبقي هكذا إلى الظهر، وما زال عنده عمل أو عنده محاضرة ما بين الظهر والعصر، مفهوم، هل ينام هنا وينام الطلبة؟ الجواب لا قائل بهذا أبدا. وإنما قلت هذا قبل ذلك مرة وأقولها مرة ثانية وأجعل لها دورة إن شاء الله. الفرق أنا قلتها هنا في باب أحكام الأطفال، أن الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة، الفارق بينهم في مسألة الأمر النظر في مقاصد الشريعة، النظر في مقاصد. فاكرين لما جيت قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يورث الطفل حتى يستهل صارخا، فاكر ولا مش فاكر؟ حتى يستهل صارخا، مفهوم. فيأتي المعتزل يقول لك لازم يصرخ. طب افرد ما صرخش، طلع مثلا غير اي طفل، طلع هادي كده وحلو وكويس، لك ما ينفعش، لازم يستهل صارخا. مفهوم هذا الكلام؟ شيخ الاسلام ابن تيمية، وخدها مني لاني لم يتكلم في صيغة الامر بهذه الطريقة، وكثير من أهل السنة من وقعوا في منهج المعتزلة، لعدم فهمهم الكلمة اللي هقولها لك دي. الشاطبي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أكثر من ينبهون على هذه المسألة كثير من كتب أصول الفقه تنهج منهج المعتزلة في المسألة دي، إن الأمر على الوجوب مطلقا بغض النظر عن قرينة الأمر أو الحكمة الصادرة. ليه؟ الكلمة دي لو مش تاخد غيرها النهاردة وتروح خلاص، شكرا، كويس، كفاية كده. لأن المعتزلة لا يثبتون أن للأمر حكمة أو للنهي حكمة، لأنهم لا يثبتون أصلا صفة الحكمة. مرجعها المسألة المعتقدة، عشان كده قلت لك مليون مرة اللي يدرس أصول الفقه لازم يكون دارس منهج المعتقد كما ينبغي. وضحت المسألة كده؟ المعتزلة ليس عندهم مسألة الحكمة أو مقصد الشريعة، فالأمر لازم كده. لذلك زل كثير من أهل العلم في المسألة دي، منهم ابن حزم رحمة الله عليه، ومن المحدثين من زل في هذه المسألة. يعني مثلا ابن حزم يقول لك مثلا ايه، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للمرأة البنت البكر، قالت عائشة: يا رسول الله، البكر تستحي؟ قال: ها، إذنها سكوتها. ابن حزم يقول لك لازم تسكت، لازم. خد بالك، لا يعاب على ابن حزم أولا، لأنه أخذ إيه؟ أخذ الأمر، صح كده كلام؟ أخذ الأمر، لكن زل في ماذا؟ زل في عدم الحكمة من الأمر، زل في عدم الحكمة من الأمر. إذنها سكوتها، إذنها صماتها، خلاص كده. يبقى لازم تسكت، لازم تصمت. طيب ما هي العلة والقرينة والحكمة، الوصف المناسب للأمر، مع إن الأمر في الأصل للوجوب، صح الكلام كده؟ لكن ما هو الوصف المناسب هنا؟ لذلك قالت عائشة: البكر تستحي، خلاص إذنها سكوتها. طب لو تكلمت، خلاص هذا أظهر، هذا أظهر. لكن كثير منهن يا رسول الله يستحين أن يصرحن، خلاص عاجبك ده ولا مش عاجبك سكتت، خلاص إذنها سكوتها. واضح الكلام؟ يبقى إذنها سكوتها، يبقى الحكمة هنا إيه؟ ها؟ أنهن يستحين، خلاص كده. لكن إذا تكلمت خلاص هذا أصرح، لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، لا يستهل، لا يرث حتى يستهل صارخا. طيب ما الحكمة من ذلك؟ حتى يعلم حياته من مماته، الأمر أوضح أن يكون يستهل صارخا، صح الكلام كده؟ طيب إذا علم مثلا أنه حي وما خرج مثلا مستهل صارخا، خرج مثلا عمال يطبش برجليه كده وبأيديه، مفهوم؟ طلع عمال يلعب برجليه وأيديه كده، هل يرث؟ الجواب نعم، يورثوه، يورثونه جميعا. لما؟ لأن حتى يستهل صارخا أي تأكيدا على حياته، لكن ليس نفيا إذا لم يستهل صارخا لا تورثوه. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ يبقى لازم تفهم مسألة القرائن من الكلام والمقصد من الكلام والفعل. يبقى قيلوا عليكم بالقيلولة بالنوم هنا لا ثمر بعد العشاء، لا ثمر بعد العشاء، هذا رواه البخاري. هل لا ثمر بعد العشاء؟ يبقى بعد العشاء هنا على الإطلاق لا كلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم والبخاري قالت: كان النبي يصلي العشاء ثم يجلس هو وأبو بكر يتحدثان في شؤون المسلمين، صح الكلام؟ يبقى احنا فهمنا كده لا ثمر بعد العشاء، أي فيما لا فائدة فيه، صح الكلام؟ يبقى الحكمة هنا لا ثمر بعد العشاء، ما تقعدش ترغي مع صاحبك ولا ترغي مع أبوك في كلام فارغ ولا ترغي مع عمك ولا مع صاحبك ولا كلام فارغ. الكلام الفارغ ده كله مفهوم. عندك مذاكرة اعملها. في عندك ضيف جالك, ضيفه من كان من بالله وليكم الآخر فليكن ضيفة. ما لم يكن هناك حق من حق ضيف أو من حق دين أو من حق زوجة أو من حق أبناء, لأن كل ذو لهم إيه؟ حق عليك. صحيح كلام. فيما دون ذلك, فيما دون ذلك لا ثمر. يبقى ترجع للنهي. يبقى لا ثمر بعد العشاء. النهي ده على الإطلاق ولا منصب على حكمة؟ له مقصد من الحكمة. الجواب له مقصد من الحكمة, ألا وهو أنك حينما لا يكون هناك أي شيء فتنام مبكرا تستطيع أن تقوم الليل وأنت نشط, تقوم صلاة الفجر وأنت نشط, تقوم مثلا شغلك وأنت نشط, سيكون اليوم كله أنت في نشاط. صحيح الكلام. لكن واحد يقعد بعد العشاء قاعد عمال يفرج على مش عارف عليه, وده قاعد على القهوة, وده بيرغي مع فلان لغاية الساعة واحدة واثنين, يقول لك مش قادر أقوم صلاة الفجر, مش قادر أقوم كذا. طيب يبقى أنت كده خالفت مين؟ الشرع. هل يكون آثما؟ الجواب آثم. عاصي عاصي عاصي عاصي آثم, تكتب له في صحيفة سيئاته. ما لم يكن رحمك الله, ما لم يكن هناك إيه؟ حق واجب, حق واجب من حق زوجة وأولاد أو من حق دين, طالب علم بيذاكر, داعي بيذاكر. واضح الكلام كده. يبقى لا سمر بعد العشاء ده نهي ولا لا؟ هذا نهي, مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أبي بكر رضي الله عنه يتحدثان في شؤون المسلمين. يبقى هذا منصب لحكمة. ما كان من حقوق الإسلام أو الزوجة أو الأولاد أو النفس فشأنك إذا. يبقى بتنظر للوصف المناسب للإيه؟ للوصف المناسب للحكم, للوصف المناسب للحكم. واضح الكلام كده؟ أه أنت التعليق بتاعك وأخذنا بتاع نص ساعة. قال وعنها أيضا رضي الله عنها, لذلك الشاطبي رحمة الله عليه كتب كتاب في غاية الأهمية, واضح, في مسألة المقاصد, مقاصد الشريعة, في مقاصد الإيه؟ في مقاصد الشريعة اللي هو الموافقات, الموافقات في مقاصد الشريعة. هذا في غاية الأهمية. فيجي مثلا زي ما احنا تكلمنا كده في أمر, في نهي. الأصل في الأمر الوجوب, الأصل في النهي التحريم, المفهوم. لكن ممكن تنظر لبعض القرائن تصرف هذا الأمر إلى شيء آخر. العلمانيين والملاحدة يقول لك مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب قول لي انت, فليؤمن فعل ايه؟ فين امر يؤمن؟ مضارع. صح كده, مضارع مجزوم بلام الامر من صيغ الوجوب. فمن شاء فليؤمن, عايز تؤمن تؤمن, عايز تكفر تكفر. فيقول لك الشرع هنا خير بين الايه؟ بين الايمان والكفر. ما هو ده على أصول المعتزلة. هم المعتزلة حتى أنضف منهم, ما قالوش كده أصلا. يعني المعتزلة مع الخوارج في مسألة الإيمان, كما تعرف أن من فعل الكبيرة فهو إيه؟ مع الخوارج خلاف لفظ. يعني المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين, فاسق فسقا لا إيمان معه, مفهوم. لا تقول لمؤمن, مفهوم, ولا نقول كافر. طب نقول ايه؟ فاسق فسقا لا ايمان معه. انت بتقول في فسق وفي ايمان, خلاص كده. لكن في الاخره مخلد في جهنم. يبقى هو ايه؟ هو كلام كل خوارج انه كافر برضو. بتلف وتدور ليه؟ مفهوم. لو هنقول على اصل المعتزله هنا بقى في الاصول, في الاصول نفسها, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, هتقول ايه؟ يقول لك ما هو مخير. صح الكلام, بيخيره. لكن لما تنظر هنا للصيغة نفسها والقرائن نفسها ستعرف أن هذا أسلوب زجر، أسلوب زجر، كما تقول لابنك عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش، هو عارف إن لو ما ذاكرش هيطحن، صحيح كلام ولا لا؟ ما مش هيفهم الطفل نفسه، مش هيفهم إنه مخير. عشان تعرف إن عقول المغفلين المجرمين دول ما حصلوش حتى عقول الأطفال. بتقول لابنك عايز تسهر اسهر، مش عايز تسهر براحتك، يقول لك بس خش نام بقى، صح الكلام كده؟ فعقول الأطفال في الفطرة تعرف مثل هذه الصيغة. وهؤلاء الملاعين يتكلمون في مثل هذه، يقول لك المسألة مخيرة، مع ان نشوف الآيات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها كمل. إن أعتدنا للظالمين نارا، إن أعتدنا للظالمين نارا، هو لو كان في تأخير طب أعد له نار ليه؟ إن أعتدنا للظالمين نارا ها أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. شفت القرائن بقى أهي، يبقى ده كان للتخيير؟ لا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يقدر فيه، أو خلقا مما يقدر في صدوره فستعلمون. سورة الإسراء، قل كونوا حجارة، ها كونوا حجارة أو حديدة، هيكونوا حجارة أو حديدة؟ ده اسمه أسلوب أمر تعجيزي مش للوجوب. كونوا حجارة أو حديدة، صح الكلام كده؟ فافهم ان مسألة الامر هنا بتنظر لايه؟ بتنظر لقرينة الكلام، صح كده؟ لقرينة الكلام. وكلوا واشربوا، الامر هنا للوجوب، هنا للوجوب، ما احنا فصلنا ان يكون للوجوب بالكل لا بالجزء، بالكل لا بالجزء، لأنك لو تركت الطعام كله أو الشراب كله هتموت، فهذا واجب بالكل. أما بالجزء عايز أشرب اليانسون ده مش عايز أشربه، مباح، صح ولا لا؟ عايز أشرب كوباية المية دي مش أشربها دلوقتي، مباح بالجزء. أنت قسمت بالكل بالجزء مع إنه كله للأمر، واضح كده كلام؟ يبقى بتنظر للإيه؟ للقرائن، للقرائن. دي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية. نرجع بقى، والله يسامحك يا عم، قال وعنها رضي الله عنها عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. كل الليل أوتر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر قط، وإنما كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر. إلى السحر يعني إيه؟ ها؟ يعني آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان وتره في السحر، كان وتره في السحر، وهو أفضل الأوقات، التنزل الإلهي هذا أفضل الأوقات، فكان يقوم من أوله وأوسطه وآخره. وآخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من إيه؟ كان يقوم من آخره عليه الصلاة والسلام، كمثل جبريل عليه السلام كان يراجع النبي عليه السلام القرآن كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه النبي عليه السلام رجعه مرتين. قال باب ليجعل آخر صلاته وترا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا ليس للوجوب، حتى ابن حزم الظاهري لم يقل بالوجوب هنا. لما؟ لأن الحكم حتى تستقل بحكم لابد أن تسلط جميع النصوص، دي قاعدة لأهل السنة، مش قاعدة في أصول الفقه فقط، لا دي قاعدة لأهل السنة، حتى تستقل بحكم لابد أن تسلط النصوص بعضها على بعض حتى تخرج بالحكم المراد. يعني جعلوا آخر صلاتكم وترا. هل يجب أن يكون آخر صلاة وترا بمعنى أنني إذا صليت بعد الوتر أكون آثما؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، حديث عائشة وحديث أم سلم، طلق ابن علي صلى بعد الوتر، صح الكلام؟ يبقى هنا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني إيه؟ من جهة الأفضلية، من جهة الأفضلية، لكن ليس مانعا، ليس مانعا من الصلاة بعد الوتر. إذن هذه جهة أفضلية وليس جهة منع صلاة بعد الوتر. طيب الكلام ده انت جبته منين؟ من دماغك؟ الجواب لا، انت وجهت ايه؟ النصوص، انت وجهت النصوص واعملت النصوص جميعها. إذن لو استطعت ان تجعل اخر صلاتك وترا فهذا غالب فعل النبي عليه السلام، مفهوم؟ لكن اذا كان سيصلي بعد الوتر فهذا لا بأس به، لا بأس به. قال: باب الوتر على الدابة. وعنه رضي الله عنهما، أي عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، على البعير، على الجمل. قوله يوتر على البعير ليس هذا خاص بالبعير، لأن هذا إيه؟ قيد بيان، صح يا شيخ خالد؟ آه، ولا ده خاص بالبعير؟ يعني لو مثلا انت راكب الحمار ينفع توتر عليه؟ رد عليه. طيب لو قلت لك بمفهوم المخالفة ما ينفعش، لانه اوتر على بعير. ده بيان، بيان من الصحابي الذي رأى النبي يفعل ذلك. واضح هذا؟ قيد ايه؟ قيد بيان، لان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى الوتر على حمار عليه الصلاة والسلام، صلى وتر عليه، حديث عبد الله بن عمر. يبقى كلمة كل دابة أي ما تحمل الإنسان، ينفع أوتر على السيارة؟ ها ينفع؟ رد عليه، ينفع كده؟ ينفع ولا ساعات؟ ولا ما ينفعش؟ هو إيه اللي ينفع؟ على السيارة ولا وأنت راكب السيارة؟ يعني فوق سقف السيارة؟ ها؟ فين؟ في قلب السيارة. في قلبها؟ هي السيارة لها قلب؟ فوق بقى. يبقى هل يجوز ان انا اصلي الوتر داخل السيارة؟ الجواب اي نعم. فكل ما يحملك، كل ما يحملك يجوز ان اصلي هنا، صحيح؟ اثنين، هل يشترط استقبال القبلة في امر الدابة؟ هل يشترط؟ الجواب لا، الجواب لا. ثلاثة، كلمة دابة، هذه كلمة بكل ما يدب على الأرض، مفهوم الكلام؟ هذا لغة، هذا لغة، لكن عرفا، ما تسميش العربية دابة. اشتريت دابة، ايه بقى الدابة؟ دابة بي ام، مفهوم؟ ده لغة، دابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان و... مفهوم؟ هذا لغة. لكن أنا رحت أشتري عجلة، اسمها إيه؟ عجلة، مفهوم الكلام كده؟ فلو واحد قال لك مثلا أنت اشتريت دابة، يقول لك أقسم بالله ما اشتريت دابة، أنا اشتريت عجلة. هو الدابة عنده اللي هي إيه؟ الحمار والمواشي والكلام ده كله، صحيح كلام؟ هو عنده دي، هل يحنس عليه كفارة؟ الجواب ها؟ عليه كفارة؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ ركز بس، لا ليه؟ هل يكفر عليه كفارة يمين؟ القاعدة ايه؟ النيات تقيد المطلقات، صح الكلام كده؟ النيات تقيد المطلقات. إذن الكلام إنما يكون على عرف القائل، خلاص كده؟ تحقق الكلام على عرف الإيه؟ على عرف القائل. فتحقيق الكلام من الشرع يكون على عرف الشرع، تحقيق الكلام منك أنت يكون على عرفك أنت، تحكمه على عرفك أنت. خلاص كده، يعني السمك اسمه لحم، لحم طرية تستخرجون منه لحم طرية، صح كده؟ طب انت لو قلت اقسم بالله ما اكلت لحم وانت لسه واكل 3 كيلو سمك دلوقتي و2 كيلو جمبري و4 كيلو صبيط، ده اسمه ايه؟ ما هو ده لغه اسمه لحم، والقران سماه لحم، صح كده؟ لكن تعارفتم على ان اسمه سمك. حتى لو انت اديت ابنك فلوس وقلت له روح اشتري لنا اللحم، ها، مش هيروح يجيب لك سمك، صح كده الكلام؟ يبقى بتجيب لك ايه؟ بيجيب لك لحم، اللحم معهود. يبقى هنا بتحكم الكلام على حقيقة القائل، خلاص كده؟ فما تحكمش كلام القائل على حقيقة الشرع او اللغة، فهمت؟ القاعدة دي كبيرة جدا. الإيمان حينما يخرج هذه الكلمة من النبي محمد يبقى تحكم هذه الكلمة على ما يريده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما يريده الشرع، مش تحكمه على ما يريد أهل اللغة. واضح الكلام؟ لا تحكمه على ما يريد أهل اللغة، لأن عندهم الإيمان تصديق. لكن لما جبريل سأل النبي ما الإيمان، ما قالوش التصديق، صح الكلام؟ يبقى المصطلحات ينبغي أن تحمل حقيقتها، إن خرجت من الشرع فتحملها على الشرع. ما ضلت الأشاعرة في هذه المسألة إلا أنهم حملوا المصطلحات الشرعية على الحقائق اللغوية، فضلوا من هذه الجهة. مفهوم هذا الكلام؟ ضلوا من هذه الايه؟ من هذه الجهة، حتى نفوا اسم الفاعل، ودي أول مرة تسمعها مني. نفوا اسم الفاعل في اللغة برضو. يعني ايه نفوا اسم الفاعل؟ أنا أسألك سؤال، واحد بتاع لبن، بتاع لبن بيجيب لكم لبن بالليل ولبن بالنهار ولبن بعد الظهر، هو بتاع لبن. النهاردة الله فين يا حاج عمرو اللبن؟ سرقوه ولاد مش عارف ايه، اتسرق اللبن بتاعه النهاردة. خلاص كده، لما اتسرق اللبن ده هل بقي اسم صاحبه برضو موجود عليه ولا لسه؟ يعني هو لسه برضو بتاع لبن ولا خلاص بقى نجار؟ صح الكلام كده؟ يبقى ما زال عليه اسم الفاعل، صحيح ولا لا؟ كويس جدا. انت عايز تقول ايه؟ لا، ده انا اقول لك، مصيبه. لو واحد جزار اتسرق منه اللحم النهارده، خلاص ما بقاش جزار؟ ها، واحد كهربائي اتسرقت منه العده في الشغل، ما بقاش كهربائي؟ ما زال عليه كهربائي، صح كده كلام؟ كويس جدا. لو عالم من العلماء مات ودفن في قبره، هل أزيل عنه اسم العلم والعالم أم ما زال اسمه عالما؟ بنقول مات العالم الفلاني، صح كده؟ الأشاعرة يقول لك لا، لو العالم ده مات ينفع عنه اسم الفاعل، خلاص ما بقاش ايه؟ بقاش عالم. ده لغة، ها، ده لغة صحيح، ده لغة صحيح، لكن عرفا وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ها، ما تصح. انت عارف بيقولوا ايه الأشاعرة في بطون كتبهم؟ ان النبي محمد في قبره مش نبي. فوقت انت اهو، النبي محمد في قبره ليس بنبي. ليه؟ لانه لما مات خلاص ما بقاش نبي. مش قلت لك ان الراجل اتسرق منه اللبن فيقول لك ما بقاش بتاع لبن لانه نفي عنه اسم الفاعل؟ ومش عارف الجزار لما مش عارف تشال يقول لك لغة خلاص ما بقاش جزار لان اتسرق منه اللحم. فالعالم حينما مات هل معه علم؟ هل مع لغة هل معه علم؟ لا، اسمه ميت. صحيح كده كلام؟ لكن التعريف اللغوي ده لا يتكلم به أحد قاطبة إلا الأشاعرة، حتى المعتزلة ضحكوا عليهم فيها، ضحكوا منهم فيها ويمسكوهم في المسألة دي، يقول لهم كان أنت بتقولوا ده وإن كان لغة، لكن الحقائق الشرعية والحقائق العرفية وتعارف الناس وكلام الناس والكلام في الشريعة، كل هذا الكلام مهجور من هذه الطريق. معنى ذلك أن النبي محمد، أن الأنبياء، ها يعني من ماتوا دلوقتي خلاص، الأنبياء خلاص حينما مات اسمه نبي؟ على كلام الأشاعرة لا، لأنهم ينفون اسم الفاعل. دي قاعدة كبيرة جدا عندهم، نفي اسم الفاعل. نفي اسم الفاعل دي مش هيعلموها لك في الأزهر، مش هيجيبوها لك في الأزهر، لأن يتحرجوا منها، ما يدروش يقولوها، ما يدروش يقولوها. في بطون كتب الأشاعرة كالجويني والغزالي وأئمتهم تجد هذا الكلام وجود. حتى الإمام السجزي اللي احنا لخصنا كلامه في السنة للسجزي، مفهوم، ذكر مثل هذه المسائل، فينفون اسم الفاعل. يبقى هذا من باب الايه؟ يقول لك لغة. طيب شوف انت باب اللغة، فلم يحكموا الحقائق، حقائق الشرعية، قال لك اللغة، يبقى الإيمان تصديق مش عارف ايه كذا، اسم الفاعل ينفى، فحكموا أمر اللغة. فهمت المسألة دي؟ دي في غاية الأهمية. يبقى كلام المصطلحات والحقائق إنما تحكم على قائليها، على قائليها. فإذا خرج كلام منك أنت فإنما تحكم الكلام على على العرف، سواء كان العرف الشرعي واضح أو عرف الناس، ولا تحمل هذا على ذاك فتخلط بين الاثنين. حتى ابن القيم في آخر كلام إعلام الموقعين في باب الفتوى عقد لهذه المسألة باب كبير، إنك لا تخلط ما بين الإيه؟ ما بين الحقائق الشرعية أو العرفية أو اللغوية. مفهوم الكلام كده؟ زي ما قلت لك التكفير اللي في مكة ده، اللي هو أحمد الحازمي، أحمد بن عمر الحازمي، ده تكفير صرف. كتير من الشباب بيتهافت عليه يقول لك ده لغوي صرف. طيب فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، معنى ذلك ان لا يؤمنون هنا ده نفي ايه؟ لغة نفي للصحة. صح كده كلام؟ ما انت لو قلت لغة نفي للصحة على حملت، وحملت الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية، معنى ذلك انك هتكفر. لو ان مقلد مثلا بينت له النص، مفهوم، وقال لك والله الشيخ بتاعي مش عارف، كل المقلدين الموجودين دلوقتي ايه؟ هتكفره. طيب والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، ها ده انت هتكفر. شوف بقى، كل من يؤمن من يؤذي جاره حكمه سيكون كافرا، لانك حكمت اللغه على الشرع. قال ابن القيم فان النبي عليه الصلاه والسلام جاء ليبين الحقائق الشرعية بين أقوام أصلهم اللغة. هو النبي عليه الصلاة والسلام جاء عشان يبين اللغة، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين اللغة، إنما جاء ليبين الحقائق الشرعية. ودي اللي بيسميها ابن القيم ابن حزم، وتكلم عليها ابن حزم في باب كبير جدا في الإحكام، هيجي لنا إن شاء الله في النبذ اللي ما تسيبش محاضرتها خالص دي، اللي بيسميها ابن حزم نقل المعاني. نقل الايه؟ نقل المعاني، يعني اسم كان معلوما وجاء الشرع نقل معناه الى معنى اخر. هل الايمان التصديق؟ ها، لو كان الايمان التصديق لكان ابو لهب مؤمن، صح الكلام، ولكان اليهود والنصارى مؤمنين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هو ده مش مصدق ان ده ابنه؟ عارف ان ده ابنه، صح كده كلام؟ يعرف أنه نبي وخاتم النبيين والذي ينزل عليه الوحي من رب العالمين زي ما هو عارف أنه ده ابن، هل صار مؤمنا؟ لا، مع إن لغة لغة صحيح، لكن هنا بقى إيه؟ نقل المعنى، فالشرع جاء هنا لنقل الإيه؟ المعنى، فلا يكون مؤمنا حتى يذعن وينقاد بالقلب والجوارح، حتى يذعن وينقاد. زيك لما قال له ما الإيمان ما الإسلام، ما قالوش الإيمان التصديق، يبقى ده اسمه نقل للإيه؟ نقل للمعنى. خليك معايا في معنى بديع جدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي شهر هذا؟ قالوا إيه؟ الله ورسوله أعلم. هم ما يعرفوش إن هم في الحجة. شوف خد بالك من ابن القيم ليه حاجات كده، بيقول لهم أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. بص جابر بيقول إيه؟ قال كنا سيسميه، هينقله، كنا الله ورسوله، طب هو مش عارفين انه ذي الحجه. قال اليس ذي الحجه؟ قلنا نعم. صح كده؟ اي عام هذا؟ اي يوم هذا؟ كل الجواب الله ورسوله اعلم. ظنوا انهم ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام سينقل هذا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله عليه جاء ليبين الحقائق الشرعيه. لو جيت هتخلط ما بين الحقائق الشرعيه والحقائق اللغويه الحقائق العرفيه انت كده خلاص، زي ما بقول لك كده اي حاجتين في مصر وثلاثه تعمل سندوتش. لا، لذلك باب كبير في علم الاصول اسمه الحقائق الشرعيه الحقائق العرفيه الحقائق اللغويه. كل حقيقه خرجت من صاحبها يحمل الحكم على قائلها. صح كده كلام؟ فخرج منك انت، والله العظيم ما نواكل لحم، روح يا ابني هات لنا 2 كيلو سمك بولت، رحت جايبه وكلته. سيد تقول له عليك كفاره يمين؟ شفت بقى؟ يبقى انت حكمت، خد بالك، حكمت كلامه عليه على عرفه هو، مع ان لو في بلد اللحمه سمك عليك كفار، اللي هي عملها القرافي في كتاب الفروق. في كتاب الفروق ده علم اخص من علم اصول الفقه، زي ما احنا اتكلمنا كده الاصل في الامر الوجوب، صح كده؟ لكن داخل الامر الوجوب اللي انت اتكلمت فيها، داخل الامر الوجوب داخله كلام، زي ما اتكلمنا كده ممكن يكون امر لكن بتنظر للحكمه والمقصد، للحكمه والمقصد، زي ما اتكلمنا في البحث اللي فات ده، عدم النظر للوصف المناسب للحكم والحكمه والمقصد هتروح لمذهب المعتزل على طول. وضحت المساله كده؟ زي ما قلت لك كده، لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. طب لازم يستهل صارخا؟ طب لو خرج حي ما يورث برضو؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل قال هذا نفيا إذا لم يصرخ لا يرث، أم قال هذا تأكيدا؟ كمثل إذنها سكوتها سماطها، طب لو اتكلمت ده تأكيدا. فهمت الكلام؟ زي ما قلت لك كونوا حجارة أو حديدا ليس الأمر لولن الوجوب، وإنما اسمه أمر تعجيز، لأن وصف مناسب لهم هنا. فهمت الكلام؟ يبقى الحقائق لا تخلط ما بين الايه؟ ما بين الحقائق الشرعية مع العرفية مع الحقائق مع الحقائق اللغوية. لو خلطت بينهم هتروح في أي حتة ما نعرفش ايه هي، بس هتروح في أي حتة وخلاص. يعني مثلا هتحكم اللغة على الحقيقة الشرعية، فهتقول والله لا يؤمن، يبقى لا يؤمن نفي صحة الإيمان، يبقى هنا هتروح بقى فين؟ هتروح على الخوارج، حتى ما تروحش على المعتزلة، هتروح على الخوارج على طول، هتروح العربية بتاعتك رايحة في أي حتة تانية، وهو وان وين، مفيش رجعة. مفهوم الكلام كده؟ هتحكم اللغة على الحقيقة الشرعية فهتقول الإيمان ونقل الأزهري الإجماع على إن الإيمان تصديق، هتروح رايح طالع الدائري وراح واخد طريق مين؟ واخد طريق الأشاعرة ودايرك بقى امشي. مفهوم الكلام؟ لازم تفهم المسائل دي، أن ما خرج من الشرع تحكمه على مراد، على مراد الشرع، على مراد الشرع، وما خرج من العرف تحكمه على مراد العرف، وما خرج من أهل اللغة تحكمه على مراد، على مراد أهل اللغة. فهمت كده المسألة؟ وإلا فالأصل إذا تعارضت الحقائق الشرعية مع غيرها بتقدم الحقائق الشرعية بالإجماع. وضحت المسألة كده؟ إحنا بنتكلم أصلاً محمد في الوتر، إيه اللي دخلنا في القصص دي؟ الله يسامحك يا عم. فهنا كان يوتر على البعير، كان يوتر على إحنا كنا بنتكلم في ذلك البعير، كان يوتر على البعير. إذن هنا بنتكلم في مسألة الدابة، صح يا شيخ محمد؟ ما بنتكلمش في مسألة الدابة يا شيخ ربيع. انت معاك عربية، شيخ محمد مع عربية اسمها دبة؟ نعم. اسمها ايه؟ عرفا، شفت اهو، شوف الكلام مضبوط، عرفا اسمها ايه؟ اشتريت عربية. يعني مثلا المعرض مش معرض الدواب، ما بيسميش معرض دواب السوزوكي، لا ده اسمه ايه؟ لغة، لغة ان كل ما يدب على الارض لغة. لكن واحد بيقول انت جبت النهاردة مثلا دبة، فبيقول اقسم بالله ما جبت دواب خالص ولا عندي ولا دبة يا شيخ، اللي هم المواشي، لكن عنده عجلة وعنده موتوسيكل وعنده عربية، هل يكفر؟ الجواب لا، مع انها لغة، لغة دب، وما من دابة في الارض الا على الله يرزقها، يبقى كل ما يدب على ده لغة، ده لغة. لكن الحقائق الايه؟ الحقائق العرفية. لذلك القرافي هنا قال لك ايه؟ قال لك فالنيات ها تقيدها، النيات تقيد المطلقات. النيات يعني ايه المطلقات او تخص العمومات؟ انا بقول والله ما انا واكل لحم، ده كلام عام ولا لا؟ خلاص كده، انا لا اكل لحم، ده كلام عام اهو، صح الكلام كده، على اي لحم، لكن رحت واكل لي شوية جمبري، رحمة الله على جمبري، خلاص ايه بقى عليها تكفير وكفر عن يميني؟ لا، ليه؟ لان نيتي هنا قيدت، قيدت عموم كلامي، قيدت عموم كلامي، ده في غاية الاهمية. لما يجي يقول لها لو رحت عند بيت ابوك انت طالق، لو راحت قال لك هي راحت هي راحت عند بيت ابوها، ايه رزق؟ غلط، صح، في تفصيل، صح مش كده، يبقى في تفصيل. ليه؟ خد بالك، انت قلت لها لو رحت عند بيت ابوك تبقى طالق، لو رحت امتى؟ على طول يعني؟ فبيقول ايه؟ لا ده هو حصل مشكله النهارده، فانا قلت لها طب اقسم بالله لو رحت عند بيت ابوك انت طالق، انا احنا بنتكلم النهارده، يبقى العبره بخصوص، هنرجع تاني بخصوص السبب، صح كده؟ يبقى هو قصده مين النهارده؟ طب لو راح بكره، يبقى شفت هنا النيه قيدت المطلق وخصصت العموم. لو خرجت من باب الشقه انت طالق، طب خرج لما خرجت ده بعد ساعه خرجت، راحت تجيب طماطم واكل العيال وادها فلوس كمان، تقع طالق؟ المعتزله على اصولهم تقع. ودي بقى اللي كان بيتكلم فيها ابن القيم في الرد على السبكي، فهمت؟ هو ما بيقولها شوفي لو خرجت من البيت تبقى طالق، ليه؟ راحت عند واحدة صاحبتها، قعدت عندها ساعتين وساب العيال في البيت عمالين عيطوا مش واكلين ولا شاربين خلاص، فراح اتنرفز قال لها الكلمه دي. لكن هو لا يريد اطلاقا ان العيال لو جاعوا مش هينزل، وهو في الشغل مثلا مش تنزل تجيب له اكل، ده خارج الحسبان اصلا. صح الكلام كده؟ يبقى يخرج من الحسبان ما كان من حاجات البيت. يبقى هو مثلا في الشغل قاعد طول النهار، العيال هيموتوا من الجوع. قال طب ما خرجتيش ليه؟ مش انت قلت لي لو خرجت بطلب؟ انا ما ما انا هو وانت ما بتفهميش؟ مفهوم الكلام كده؟ ايوه. يبقى النيه هنا ايوه. يبقى لما يجي واحد بيتكلم يجي يقول لي، واحد قال لمراته اقول له انت اللي قلت، يقول لي لا اقول له خليه هو يكلمني. ما ينفعش ان واحد يقول لك اصل هو اللي قال لك، انت قلت لا خليه هو يقول لي، اصل هو صاحبي وحبيبي، او خليه هو يقول لي، عشان عندي تفصيلات لازم ايه. شو النيات تقيد، مطلقات تخصص، العمات تبين المجملات. الله شيخ ربيع جميل العلم ده، صح يا شيخ سيد؟ جميل العلم ده. بالله عليك يا شيخ محمد، ينفع حد يتعلم بدون المسائل دي؟ حد ينفع يتعلم كده يا شيخ عمرو بدون الاصول دي، بدون القواعد دي؟ يعرف يتكلم ولا يعرف يعبد ولا يعرف؟ مش هتعرف، مش هتعرف، هتترمي في بحر كده ولا انت عارف تعوم ولا معاك حاجه، هتغرق. صح الكلام؟ افهم بقى المساله دي. قال باب القنوط قبل الركوع وبعد. قال عن أنس رضي الله عنه أنه سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، أي في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل أو قنت قبل الركوع؟ قال قنت قبل، قال قنت بعد الركوع يسيرا. قنت بعد الركوع، والقنوت كانت هيئته إيه؟ يسيرا، أي لم يطيل. مفهوم؟ معنى ذلك أن هذا القنوط كان في الإيه؟ بعد الركوع، خلاص كده بعد الرفع من الركوع. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا كما في حديث عبد الله بن عباس في الخمس صلوات بعد الرفع من الركعة الأخيرة، يدعو شهرا على رعل وذكوان وعصي. خلاص كده في الخمس إيه؟ في الخمس صلوات. طيب في الخمس صلوات في آخر حديث عندك قال وسئل أيضا قال عن القنوط، قال في الفجر، في المغرب، و في المغرب والفجر. العشاء؟ طيب خلاص.